مثل لام اذلي كذا كان ايدي يسنو الفونا ام يطيش تفرش توام يا كذا نبذو ايدي تدونا اما سادي خوش اغنى اغد بنت قلش تصفى اسن نزوى غباري القرون. بطرح يوثى دوض انت سنادا افوش الفلح كم تراجو وين الزوز دق مثل زمرطة المثمن ظلب العفو من عتبي كمش تعفو افكس النوبة تقذش تودرث النزرع الهنا تسهمو أرسي ذي ربا نذعو ذي قرن شلهة والناثي ذرف سمخذ فاكن البحور ذلك غضان الشريق نوانا ما زال ردل في الله دور سوارد نار ومين لانا أم يطيج قذ ويور غاستكن مال داور غطل عمي قص خطير الخيل أهم الشجرة موز النور ذاشي سترن ذامور سوع بغازي تيدت مكتاين تراجونا قارا من عاشا ثمرت الشرن ذا السرار ذا الجن الثر يمس للسوحاشا استدرت دن السوثر ورن قبل رات نقر غاسك نذلها نامين السقداش نسعى يوث للزاير ملني غد السولد نكر عزيز الثولاش سنة ثولاش عزيز الثولاش سنة ثولاش عزيز الثولاش سنة ثولاش Ulaş, ulaş, ulaş, ulaş, ulaş, ulaş, ulaş, ulaş, ulaş, ulaş, ulaş, ulaş, ulaş, ulaş, ulaş, ulaş, ulaş, ulaş, ulaş, ulaş, ulaş, ulaş, ulaş, ulaş, ulaş, ulaş, ulaş, ulaş, ulaş, ulaş, ulaş, ulaş, ulaş, ulaş, ulaş, ulaş, ulaş, ulaş, ulaş, ulaş, ulaş, ulaş, ulaş, ulaş, ulaş, ulaş, ulaş, ulaş, ulaş, ulaş, ulaş, ulaş, ulaş, ulaş, ulaş, ulaş, ulaş, ulaş, ulaş, ulaş, ulaş, ulaş, ulaş, ulaş, ulaş, ulaş, ulaş, ulaş, ulaş, ulaş, ulaş, ulaş, ulaş, ulaş, ulaş, ul